بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. براءة وتكذيب. فإني العبد الفقير إلى عفو ربه عبد الحكيم بن أحمد دهاس الوهراني في صباح يوم الجمعة عيد المسلمين وفي شهر عظيم من أشهر الله الحرام ذي القعدة وفي البلد الحرام مكة المكرمة ومن المسجد الحرام ومن جوار الكعبة المشرفة البيت العتيق والآيات البينات مقام إبراهيم والحطيم وزمزم والصفا والمروة حيث مشهد الحجيج وسيول الوافدين على البيت العتيق يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا معظمين شعائر الله والشهر الحرام. من هذه المشاعر أدعو القوم البهت المفرقين أصحاب الزور والبهتان إلى التوبة النصوح من التهمة الواتسابية التي أصدروها البارحة وبلغتني هذا الصباح وأنا أنتظر صلاة الفجر في المسجد الحرام، يريدون بها النميمة والتقتيت وإلقاء العداوة بيني وبين أخي الحبيب الشيخ الدكتور أبي محمد عبد الخالق ماضي سلمه الله خاصة وبين مشايخ الإصلاح والسلفيين عامة. أدعو أصحاب الزور والبهتان إلى التوبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، قبل أن أتوجه إلى العزيز الجبار القهار العلي الكبير بالدعاء عليهم في هذا اليوم وما بعده من مواسم الخيرات في جميع مقامات العبودية، والله عزيز ذو انتقام. وأذكر الجميع بآية وحديث، فأما الآية فهي قوله عز وجل: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري في كتاب الشهادات برقم 2654 عن أبي بكرة هذا. وإني أسأل الله لهم أن يهديهم للتوبة والتحلل، فإن لم يفعلوا فأسأل الله أن يعاملهم بعدله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكتب عبد الحكيم بن أحمد دهاس الوهراني الجزائري بمكة المكرمة ومن المسجد الحرام صبيحة الجمعة 23 من ذي القعدة سنة 1440 للهجرة الموافق 26 من جويلية 1920.